وعلى الذين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام عن المعرفة الفطرية، وقلنا إن كثيرا من العرفاء والحكماء وأئمة الدين يقولون معرفة الله فطرية، فما هو المراد بالفطرة؟ قلنا إن الفطرة كلمة عربية يراد بها نوعية الخلقة، والقضايا الفطرية هي تلك القضايا التي تقتضيها وتتطلبها فطرة الإنسان السوي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الخصائص الثلاث التي ذكرها المصنف للأمور الفطرية. قبل أن نذكر هذه الخصائص، لا درس بالتمثيل. مثلا الإنسان بمقتضى خلقته وفطرته يميل إلى الزواج من دون أن ينصحه ناصح. الإنسان الفطري السليم القويم يميل إلى الزواج، وهكذا في مدعانا أن الإنسان الفطري الذي بقي على ما تقتضي خلقته يميل إلى الدين والبحث عن الدين والتدين. مثال آخر، نجد أن الأسد مثلا يميل إلى الافتراس من أجل توفير الغذاء والطعام. نجد أن الثعلب يميل إلى المكر والدهاء والحيلة حتى يعيش في وسط تلك الغابة. فلنأخذ هذه الأمثلة كمسلمات وأصول موضوعية. نقول الدين والزواج بالنسبة إلى الإنسان، المكر بالنسبة إلى نوع الثعلب، والافتراس بالنسبة إلى نوع الأسد. فلنفترض ونسلم جدلا أن هذه الأمور مما تقتضيها خلقة كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، نوع الإنسان ونوع الأسد ونوع الثعلب. الثعلب مكار داهية، والأسد مفترس شرير، والإنسان يميل إلى الدين ويركن للزواج. لو سلمنا أن هذه الأمور فطرية، فما هي خصائص الأمور الفطرية؟ نذكر ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى أن الأمور الفطرية مشتركة في كل أفراد النوع. الآن كم نوع ذكرنا؟ الإنسان، الأسد، الثعلب. فلو قلنا إن المكر فطري في الثعلب، للزم أن يكون كل ثعلب مكار وداهية، وكل إنسان يميل نحو الدين ويركن للزواج، وكل أسد يحترس. إذن الأمور الفطرية مشتركة بين كل أفراد النوع الواحد الذي يشترك في حصول وتحقق تلك الأمر، ذلك الأمر الفطري. واضح إن شاء الله؟ نعم. قد يختلف من فرد الى فرد في القوة والضعف. تجد شخص تدينه قوي وتجد شخص تدينه ضعيف، تجد شخص يميل للزواج بقوة وتجد شخص يميل للزواج بضعف، لكن الكل يشترك والكل يميل الى الزواج والى التدين. وهكذا قد تجد هذا الأسد أشجع من هذا الأسد وأكثر فتكا وأشد افتراسا، لكن كل الأسود تشترك في الافتراس. وقد تجد هذا الثعلب أشد مكرا من هذا الثعلب، لكنهما يشتركان في تحقق المال. إذن الخصيصة الأولى للأمور الفطرية هي أن الأمور الفطرية مشتركة في كل أفراد النوع، موجودة في كل أفراد النوع. نعم قد تختلف في القوة والضعف، فأصل الوجود متحقق في كل أفراد النوع، كيفية الوجود مختلفة. أصل وجود الميل إلى الزواج والنزوع إلى الزواج موجود في كل إنسان، لكن كيفية وجود هذا الميل تختلف، عند بعض الناس قوية وعند بعض الناس ضعيفة. أصل وجود الافتراس موجود في كل أفراد الأسد، لكن بعض الأفراد شدة الافتراس فيها محكمة وبعض أفراد الأسود الافتراس فيها أقل وضعا. إذن هذه هي الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية، الأمور الفطرية ثابتة على امتداد التاريخ، يعني منذ الفرد الأول وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما. مثلا حينما تقول ان النزوع للزواج امر فطري في الانسان، لا يمكن ان تقول انه منذ ادم عليه السلام الى انه كانت فطرة الانسان لا تقتضي الزواج، ومنذ نوح الى يومنا هذا تغيرت فطرة الانسان واصبحت تقتضي الاقبال على الزواج. كلا والف كلا. ولا يمكن ان تدعي ان الإنسان الأول كان ينزع إلى الدين بينما الإنسان الثاني لم ينزع إلى الدين، أو أن جماعة من الثعالب والأسود في فترة زمنية طبيعة خلقتها كانت لا تقتضي الماكر والافتراس، والآن أصبحت تقتضي الماكر والافتراس بمجرد افتراض ان هذا الشيء فطري، هذا الدافع فطري، لابد ان يكون ثابت على امتداد التاريخ منذ ان يلقى اول فرد لهذا النوع والى ان ينقرض اخر فرد لهذا النوع، تبقى هذه الفطرة موجودة. واضح؟ ولذلك فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا الدين الفطري الذي تقتضي خلقة الإنسان وفطرة الإنسان غير قابل للتحول والتبدل. نعم قد ينطمس، وهذا ما تشير إليه الرواية، كل مولود يولد على الفطرة، ولكن والداه إما أن يهوداه أو ينصراه أو يمجسانه، لكن أصل وجود الدافع الفطري موجود، لكن قد يكون مغمور ومطموس ومدفون. وهذا الهدف من بعثة الأنبياء، إنما بعث الله الأنبياء لكي يثيروا في النفوس دفائن العقول، يعني العقول تدرك أشياء لكن هذه المدركات مدفونة، يأتي الأنبياء والمرسلون ويثير تلك الأمور المذكورة. الخصيصة الثالثة، بما أن الأمور الفطرية تقتضيها خلقة الإنسان فهي غير قابلة للتعلم والتعليم، لا يحتاج الثعلب إلى التعليم لكي يكون ماكرا، ولا يحتاج الأسد للتعلم الافتراس لكي يكون مفترسا، ولا يحتاج الإنسان لتعلم الدين أو الزواج لكي يكون متدينا أو متزوجا. بما أننا افترضنا أن هذه الأمور فطرية فهي موجودة متى ما وجدت تلك الخلقة وتلك الفطرة. نعم، ترشيدها تقويمها يحتاج إلى تعلم وتعليم وتربية. دافع ونزوع الإنسان إلى الزواج موجود، لا يحتاج إلى ترقيم، لكن تقويم هذا الدافع اختر الزوجة الصالحة، لا تختر الزوجة الطالحة. نزوع الإنسان إلى الدين موجود في كل إنسان، لكن يحتاج إلى التقويم. اتبع المذهب الحق ولا تتبع المذهب الباطل. وجود المكر والافتراس في الثعلب متحقق، لا يحتاج إلى تعلم وتعليم، لكن يحتاج إلى تعليم وتربية. هذا الأب للثعلب أو للأسد يرشده هكذا يفترس، هكذا يكون المكر أفضل وأدهى، لكن أصل وجود الافتراس في الوقت موجود. إذن الخصيصة الثالثة هي أن الأمور الفطرية بما أنها تقتضيها وتتطلبها طبيعة الأشياء وخلقة الموجودات فهي لا تحتاج إلى تعليم وتعلم لكي تتحقق. نعم، تحتاج إلى تعليم وتعلم وتربية لكي تسترشد، لكي تهتدي، لكي تتقوم، لكي تتنمى، فهي بحاجة إلى التربية والتعليم لا في أصل وجودها، وإنما من أجل تقويتها، تنميتها، ترشيدها، تقويمها. واضح إلى هنا؟ تبين كم خصيصة عندنا؟ ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى للأمور الفطرية هي أن الأمور الفطرية مشتركة في جميع أفراد النوع الواحد. والخصيصة الثانية أن الأمر الفطري ثابت على مدى التاريخ. والخصيصة الثالثة أن الأمر الفطري في وجوده لا يحتاج إلى تعليم وتعلم. نعم، يفتقر إلى التعليم والتعلم من أجل النمو والتقوي والاسترشاد. إذا تبين ذلك، نحن الآن تكلمنا عن مطلق الأمور الفطرية للإنسان والحيوان، نتكلم عن خصوص الإنسان. ما هي الأمور الفطرية الموجودة في الإنسان؟ يمكن تقسيم الأمور الفطرية الموجودة في الإنسان إلى قسمين. القسم الأول مدركات فطرية، القسم الثاني ميول عليكم السلام وغرائز فطرية. إذن الأمور الفطرية الموجودة في الإنسان على نحوين، إما مدركات فطرية وإما ميول ورغبات فطرية. المدركات الفطرية مختصة بالجانب النظري، الميول والرغبات مختصة بالجانب السلوكي. والإنسان لديه عقائد وآراء وأفكار تحتاج إلى مدركات إليه ماذا؟ سلوك وميول وغرائز. فمن المدركات الفطرية للإنسان وجود الله عز وجل. ولذلك تجد الطفل من أهم الأسئلة التي يسأله عنها والده: من أين أنا جئت؟ وكيف جئت؟ ومن هو الله؟ إدراك الخالق سنخ إدراك فطري موجود في فطرة كل إنسان، واضح أم لا؟ وهناك ميول ورغبات فطرية، مثل الرغبة نحو الزواج أو حب التملك، واضح؟ حب الإنسان للتملك ورغبة الإنسان للزواج، ما الذي يمليه عليه؟ يحتاج الفطرة بفطرته بغريزته يميل إلى التملك، يميل إلى الزواج. فإذا الأمور الفطرية الموجودة في الإنسان على نحوين: إما مدركات فطرية، وإما ميول ورغبات فطرية. نأتي الآن إلى مورد البحث، معرفة الله عز وجل. إن كان الإنسان لديه مدركات عن الخالق بمحض فطرته، أسمينا هذه المدركات وهذه المنظومة من الاعتقادات بمعرفة الله الفطرية. وإن كان لدى الإنسان ميل ورغبة ونزوع إلى الله عز وجل كأن يعبد الله عز وجل، سمي هذا بعبادة الله الفطرية. كل إنسان عنده إدراكات فطرية لله عز وجل، وعنده ميول ورغبات فطرية للنزوع نحو الله عز وجل. المدركات نسميها معرفة الله الفطرية، مثل ذات الشخص الذي علق بالخشبة حينما سقطت، حينما تحطمت السفينة، سأله الإمام الصادق: إلى أين لجأت؟ قال: شعرت أن هناك قوة عظيمة تستطيع أن تنقذني فلجأت إليها. تلك القوة التي لجأ إليها فرعون أعطى الظلم حينما غرق في اللحظات الأخيرة، قال: آمنت بربي هارون وموسى. لجأ إلى المدرك الفطري، وهناك ميول ورغبات فطرية لعبادة الله عز وجل، لعدم معصية الله عز وجل. نطلق عليها عبادة الله الفطرية أو التدين الفطري، واضح إن شاء الله. ولذلك قد تذهبون في التدريب وغيره إلى بعض المناطق التي لا يوجد فيها مغلبين، وربما المستوى الثقافي جدا ضعيف وجدا بحر، لكن الناس بقوا على سجيتهم وعلى مقتضى فطرتهم ولم يتلوثوا بشوائب الدنيا. تجد هؤلاء ربما يكونون أشد تدينا ممن درس سنين في الواحد. والسر في ذلك أن معرفة الله الفطرية لم تتلوث، والتدين الفطري وعبادة الله الفطرية لم تتغير في أنفس هؤلاء، واضح إن شاء الله. ثم الشيخ حفظه الله يعقب ويقول: نحن ذكرنا فيما سبق رأيا لبعض علماء النفس وبعض المحللين النفسانيين، قالوا إن الإنسان لديه أربعة أبعاد، أربعة أبعاد نفسية كامنة في نفسه الإنسان. البعد الأول حب الاستطلاع، البعد الثاني الشعور بالخير، البعد الثالث الشعور بالجمال، والبعد الرابع الشعور الديني. واستدلوا على ذلك بمسير التاريخ الإنساني، قالوا وجد الجماعات بلا علوم ولا فنون ولا ثقافة، ولكن لم توجد جماعة بلا دين، مما يعني أن الشعور النفسي، أن الشعور الديني كامن في أعماق النفس الإنسانية، يمثل بعد من أبعاد نفس الإنسان. الشيخ هنا يعقب يقول: نحن هنا لا ندعي أن الشعور الديني من مقتضيات النفس الإنسانية فقط وبعد من أبعاد النفس فقط، نحن ندعي أن الدين من مقتضيات فطرة الإنسان وخلقة الإنسان. الله عز وجل خلق الإنسان وجعل هذه الخلقة من شأنها ومن مقتضياتها ومن متطلباتها النزول نحو الدين. هذا المعنى أعمق من ذلك المعنى. هم ماذا يقولون؟ نفس الإنسان تقتضي النزول نحو الدين. هنا نحن ندعي لا، ليس النفس فقط، الإنسان أصلا عجن وخلق وفطر على النزوح نحو الدين. فالنزوح نحو الدين لا يمثل دافع من دوافع النفس فقط، وإنما دافع من دوافع الفطرة، لكنه دافع في منطقة اللاشعور، دافع غير شعوري غير واعي. هذا الدافع قد ينطمر بفعل البيئة، كما لو عاش الإنسان في بيئة شيوعية، بيئة ملحدة، وقد يسترشد ويتقوى ويتنمى إذا عاش في بيئة موحدة وبيئة مسلمة. فكما أن معرفة الله الفطرية غير شعورية، أيضا التدين وعبادة الله الفطرية غير شعورية، يعني المدركات الفطرية للإله غير شعورية، والسلوك والرغبات نحو ذلك الإله أيضا غير شعورية. فكما أن الإنسان يحتاج إلى الدرس والتدريس لكي ينمي فكرته ويقوي مدركاته لله عز وجل، يحتاج إلى السير والسلوك لكي يقوي ميوله ورغباته وعبادته لله عز وجل. حاجته إلى التعليم والتعلم من أجل تقوية المدركات وتقوية السلوك لا يعني أن نفس المدركات ونفس السلوك غير موجود. أصل الوجود مدرك لله عز وجل للخالق، أصل وجود نسوخ لعبادة الخالق موجود، لكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقوية، يحتاج إلى استرشاد. واضح الفكرة إن شاء الله، لأن نفس هذه المدركات في منطقة اللاشعور، فهيش غير شعوري. نفس هذه الميول والرغبات غير شعورية، تحتاج إلى من يقومها. ولذلك أحيانا تجد الإنسان الغربي أو الإنسان غير الموحد يميل إلى العزلة والخلو بنفسه، أو يشعر بتعطش روحي، يشعر أن هناك قوة لا بد أن يركب إليها. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال: ومن هنا يمكن أن نلاحظ ثلاث مميزات للأمور الفطرية. بالأمس أخذنا تعريف الفطرة وتعريف الأمور الفطرية، اليوم نأخذ خصائص الأمور الفطرية. الخصيصة الأولى: إن الأمور الفطرية لكل نوع من الموجودات مشتركة في أفراد ذلك النوع كلها، فمثلا الزواج فطري لنوع الإنسان، الافتراس فطري لنوع الأسد، فالزواج والافتراس موجود في كل فرد من أفراد الإنسان، أي الزواج والافتراس موجود في كل فرد من أفراد الأسد. وإن اختلفت كيفية وجودها في الأفراد ضعفا وشدة، فبعض أفراد الإنسان ميلوا للزواج قوي والبعض الآخر ضعيف، بعض أفراد الأسد قد يكون شديد الافتراس، بعض أفراد الأسد ضعيف الافتراس. ولذلك شنو الأسد؟ من الذي يفترس عادة؟ الأسد أم اللبؤة زوجة الأسد؟ اللبؤة هي التي تذهب للاصطياد، وأما الأسد فكسول ينتظر الطعام. الأمر الثاني: الأمور الفطرية ثابتة دائما على امتداد التاريخ. يعني شلون ثابتة على امتداد التاريخ؟ قال: يعني لا يمكن لفطرة موجود، مثلا فطرة الإنسان، أن يكون لها اقتضاء معين في مرحلة زمنية، يعني منذ آدم إلى مثلا إبراهيم فطرة الإنسان تقتضي الميل للزوج، بينما لها اقتضاء آخر في مرحلة زمنية أخرى، من إبراهيم عليه السلام إلى يومنا الإنسان يميل للزواج أو لا يميل. حينما نقول الزواج فطري للإنسان، يعني على امتداد التاريخ فطرته واحدة منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى يومنا هذا يمين للزواج. الخصيصة الثالثة: الأمور الفطرية بما أنها فطرية وتقتضي خلقة الموجود، قال: لذلك لكونها فطرية لا تحتاج في وجودها، قيد في وجودها مهم، إلى التعليم والتعليم في الوجود في التحقق، بما أنها فطرية موجودة مع الفطرة مع الخلقة، الدين والميل للزواج وجد مع خلقة ومع وجود الإنسان، فلا يحتاج في وجود هذا النزوع إلى تعليم وتعليم. نعم، تنمية هذا الدافع، تنمية الرغبة للزواج، تنمية الميل نحو الدين يحتاج إلى تعليم وتعلم. فالأمور الفطرية لا تحتاج في وجودها إلى التعليم والتعلم، وإن احتاجت الأمور الفطرية إلى التربية والتعليم في ماذا؟ في تقويتها وتنميتها بعد التسليم بأصل وجودها، أو في توجيهها وهدايتها. ويمكن تقسيم الأمور الفطرية في خصوص الإنسان إلى مجموعتين. نحن تكلمنا عن الأمور الفطرية بشكل عام، نتكلم عن الأمور الفطرية بشكل خاص في الإنسان، إما مدركات فطرية وإما ميول. المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان من دون حاجة إلى تعلم، كإدراك وجود الله عز وجل، أي مدرك من المدركات الفطرية، كإدراك عدل الله عز وجل أن هذا الإله عادل، مدرك فطري. باء: الميول والرغبات الفطرية التي تقتضيها خلقة كل فرد، مثل الرغبة نحو الزواج، حب التملك، رغبة فطرية، ميل فطري. ومن هنا فإذا ثبت أن لكل فرد نوعا من معرفة الله لا يحتاج معه، مع هذا النوع من معرفة الله، إلى التعلم، أمكن أن نسميه معرفة الله الفطرية. وإذا هي بالنسبة إلى المدركات، الآن إلى الميول. وإذا ثبت وجود نوع من الميل إلى الله وإلى عبادة الله في كل إنسان أمكن أن نسميه عبادة الله الفطري أو التدين الفطري. وقد أشرنا في الدرس الثاني إلى أن الكثير من المفكرين اعتبر التدين والميل إلى الله والدين من ماذا؟ الأول حب الاستطلاع، البعد الثاني الشعور بالخير، البعد الثالث الشعور بالجمال، والبعد الرابع الشعور الديني. فجعل الشعور الديني بعد من أبعاد نفس الإنسان. الشيخ يترقب يقول نحن لا ندري إن التدين بعد من أبعاد النفس فقام، إن التدين مما تقتضيه وتتطلبه فطرة الإنسان. فمعرفة الله أولا وعبادة الله ثانيا كل منهما تقتضي فطرة الإنسان. لكن هذا الاقتضاء يعيش في عالم اللا شعور، لكي يخرج من عالم اللا شعور يحتاج إلى إيقاظ، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تعليم. ولذلك لا تشكل تقول هذا الشيوعي أو ماركسي وغيرهما ينكر وجود الله، نقول هذه الفطرة قد طمست، عاشت في غير موضعها، تحتاج إلى بيئة وتربية تنمي هذه الفطرة. ونضيف هنا، نحن نضيف على ما ذكروا، قال الشعور الديني من أبعاد الناس، نحن نضيف إضافة أخرى، إن معرفة الله قد اختبرت أيضا ليست من أبعاد النفس فقط، وإنما من مقتضيات ودواعي ومتطلبات الفطرة الإنسانية. ولكن كما لا يكون الدافع الفطري لعبادة الله من الدوافع الشعورية، يعني هذا الميل والسلوك نحو الله هذا فطري لكن لا شعوري، كذلك الدافع الفطري لمعرفته يعني لمعرفة الله أيضا معرفة غير شعورية. عبادة الله تحتاج إلى تنمية، معرفة الله أيضا تحتاج إلى تنمية، لكن روح المعرفة وروح التعبد، أصل وجود المعرفة وأصل التعبد موجود في فطرة الإنسان. قال كذلك الدافع الفطري لمعرفته أيضا معرفة غير شعورية، المفروض يسوي فاصلة وهذا السطر يدمجها ما يخلي بداية السطر، معرفة معرفة غير شعورية بحيث تغني الأفراد العاديين عن البحث العقلي حول معرفة الله. فلما تقول معرفة الله فطرية تقول ماذا معرفة الله فطرية، إذا لا نحتاج إلى إقامة البحوث العقلية على وجود الله، ماذا الناس كلها تدرك الله بفطرتها، لماذا نقيم هذه البحوث العقلية والفلسفية على وجود الله؟ نقول صحيح معرفة الله فطرية لكن في عالم اللاشعور، لكي تخرج من عالم اللاشعور إلى عالم الشعور لكي توقظ وتوقظ هذه الفطرة لا بد من ممارسة البحوث العقلية. ولذلك إنما بعث الله الأنبياء لكي يثيروا في الناس دفائن العقول، يعني العقول لها مدركات لكنها مدفونة، تحتاج إلى من يثير ذلك الركام والتراب المتراكم على تلك المدركات العقلية. قال كذلك الدافع الفطري لمعرفة الله أيضا معرفة غير شعورية بحيث تغني الأفراد العاديين عن البحث العقلي حول معرفة الله. إن شاء الله واضح العبارة. قال ولكن يلزم أن لا نغفل عن هذه الملاحظة. ماذا يريد أن يقول؟ يقول كل إنسان لديه معرفة شهودية، كل إنسان لديه استشعار لوجود الله عز وجل، استحضار للذات الإلهية، كل إنسان، فهو بنسبة ضئيلة تعيش في عالم اللا شعور يدرك وجود الله عز وجل. لكن يحتاج إلى ممارسة البحوث العقلية والفلسفية لكي يقوي ويحكم ذلك الشعور. واضح المثال المعهود المعروف، يقولون أنه في بعض البلدان جاءت موجة شيوعية والناس تعيش في فقر مبقى، وكان من يستلمون زمام الأمور من الشيوعية ولديهم الأموال، قالوا من يصبح شيوعيا نعطيه الأموال، أما من لا يزال يعتقد بهذه الخرافة والإفيون وهذا الدين نحرمه من المال. بعض الفقراء ماذا عملوا؟ قال بعد الله راح وقال الله ما موجود، احنا شيوعيين. عقد لهم مؤتمر، في الأثناء انطفت الكهرباء، ما انعادت الكهرباء، وإذا بهم يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أرباب المؤتمر نجحنا، نحن جئنا بكم وعملنا هذا المؤتمر من أجل ماذا؟ على كل حال تكلمت فطرة الناس التي كانت تعيش في عالم لا شعور. قال ولكن يلزم أن لا نغفل عن هذه الملاحظة، بما أنه توجد في كل فرد درجة وإن كانت ضئيلة من المعرفة الحضورية الفطرية لهذا الإيمان. لذلك يمكن لكل أحد مع يسير من التأمل والاستدلال أن يؤمن بوجود الله. ولذلك إذا تروح يعني إلى البساتين أو إلى الأنهار أو تعيش في عالم الحيوان تسبح لا شعوريا سبحان الخالق البارئ المبدع المصور، هناك تقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ويحاول بالتدريج هذا الإنسان العادي تنمية معرفته الشهودية اللاشعورية وتقويتها تدريجيا ليوصلها إلى مراحل شعورية. والحاصل النتيجة إن معرفة الله الفطرية تعني أن قلب الإنسان يعرف الله، وأن في عمق روحه توجد إمكانيات وبذور المعرفة الشعورية بالله. قرأت قصة ذلك الشاب الذي جاء صباحا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصبحت؟ قال أصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها منعمون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها يعذبون، وأن كذا قد كذا، وأن القيامة قد قامت، وأن الناس كذا، وأن الناس كذا، وأن الناس كذا، وهو شاب يافع. فقال صلى الله عليه وآله هذا شاب نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال يا رسول الله لي طلب. قال تفضل. قال ادعوني بالشهادة، ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله فاستشهد معه في بعض الغزوات. إن معرفة الله الفطرية تعني أن قلب الإنسان يعرف الله، وأن في عمق روحه توجد إمكانيات وبذور المعرفة الشعورية بالله. هذه البذور تصلح للنمو والاشتداد والتقوي، ولكن هذه الإمكانيات الفطرية في الأفراد العاديين ليست بتلك القوة التي تغنيهم تماما عن التفكير والتأمل والاستدلال العقلي، فلا بد من تحقيق الاستدلال العقلي لكي تتنمى وتتقوى تلك الرغبات. الدرس السادس يأتي عليه الكلام إن بقينا أحياء، وصلى الله على محمد وآله الكرام. وانفاسك.